الحمد لله. بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل. ضع وتعجل. ما هي صورته؟ وما هو المحرم والجائز؟ إن كان هناك جائزا أو محرما منه. يعني التفصيل فيه. الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا لوفاء ما عليه من الدين وغريمه يلاحقه، هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. عليكم السلام وبركاته. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفطر الضراء. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفطر الضراء. ممكن تحدد لي سؤالك لحدد الجواب. هذا الذي اذا شبخي وقد نصب كرسيه بفصل القضاء. هذا جاء في بعض الاحاديث، لكن الحقيقة انا ما استحضر الان اذا كان ذلك من الاحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية. لا وكأنه عم يصطاد في البحر يعني. بحر العلم. واحد بده يتكلم قال له استنى. كذلك حديث تملقوا لله هل يصح وما معناه؟ لا يصح. لا يصح. لا. هو جايب حديث. نعم. وريني. وفي الحديث تملقوا لله. لا يصح. لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع. نعم. اي نعم. لكن ما هو ثابت. جزاك الله خير. كنا ما زاد على الكعبين في النار. هل يشمل ايضا البنطال والسراويل؟ اذا كان لابد من لبس البنطال. تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر بيطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟ وأليس هو اسم يفيد العموم الشمول؟ هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل. ما شاء الله، الذي استثنوه حق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟ لا دليل عليه. لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل. لو سمحت سؤال في يعني المعاصرين، في يعني قضية هم بالنسبة لأرض الشيطان الثاني يعني أباه وقال إنه يعني أباه ماذا؟ يعني قال إنه هذا الجهاد يعني لازم هو فرض عيني فما يعني قول الجواب في تسجيل عند أبو أحمد تسجيل مخصص وهو بإيجاز كما سمعت يعني أعقل يعني أنا كما يعني بقرأ يعني كنا بإسم جلال في التلفزيون في عدة أحزاب وعدة جماعات يعني في ناس أفغانستان ف ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك لكن كل ما يخطر في البال إن شاء الله تقريبا موجود في الشريط هذا لكن مشان أنت يعني يطمئن بالك ويرتاح خاطرك كما أجبتك بإيجاز عن الحكم أصل الحكم أنه كما سمعت أنه فرض عين كذلك أجيبك بإيجاز وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وإلا أمضي في إراحة بالك طب هل التفرق هذا لا الله يهديك لك خصر لي كلامي يعني هذه الأحزاب وجودة في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت أقول لك سؤال وجواب وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية حينئذ لا مناص لك من جواب بما أجبت الآن صح؟ نعم كويس هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرج عن كونها بلاد إسلامية الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة الكفار فهمتني؟ نعم وكفى جزاك الله عنه وإياك علي بن معبد عن أبي هريرة ما ماذا صح؟ علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة علي بن معبد ليس تابعيا مش هكذا تذكر هذا مؤلف كتاب يعني متأخر انت إذا شوف يمكن روى علي بن معبد عن أبي هريرة قلت بيذكر كتاب بالتذكرة قل وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث الصور إذا بيكون خطأ مطوعي روى علي بن معبد عن أبي هريرة علي بن معبد أخي ليس تابعيا وإنما هو من المؤلفين طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة هذه الحسنة كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب

على رايح سنقول فإن لم يتوب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس بإخواننا. حلو. يعني احنا ما نستطيع ان نقول ان المقصود فقط في الجملة الاولى وهي التوبة، وانما التوبة واقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هل مجموعة هاي اذا انتفت يساوي نفي الاخوة؟ لكن هذه الاخوة المنفية هذه اخوة مطلقة، اي فهو مشركون كما كانوا من قبل، أن بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة. فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيوة. هذه الأحاديث ليست على ظاهرها. طبعا كفر دون كفر هي حلها ابن عباس رضي الله عنه. طيب بذا في كمان زيادة بيان في هذا، حسبك هذا الآن. ويقولون أيضا أقوال الصحابة قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في ورقة الجكس هنا ولا إيه؟ أين عم موجود؟ هذا قول بن فيا. لا ظل استقر الباب أبو ليلى زعج يعني مشان التسجيل. شو بدنا نسوي يا أبو حمش؟ والله إحنا نرفعك. أقوال الصحابة قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ أظل يصح هذا الاستدلال؟ والله ما عندي الآن جواب عن هذا، هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من أنا مستحضر الآن. أقول لا موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا. قال في ذهن الأستاذ صحته لعله. صحته. نعم. ما ذاكرين من رواه؟ ما أفش أنتم لا حظ في الإسلام قول صحابي عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن، يخطر في بالي. نعم. مثل لا إيمان شو الفرق؟ نعم. ولا دين ولا حظ. موطأ وفي كل موطأ عندك. أنا استريح يا شيخنا. إيه استريح. هل خبري يضيف على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة، وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من عبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج، لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول

خمس صلوات فرضهن الله على عباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيش ما بعرف ناس كثير وانا منهم كمان، بصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف بتصلي ايش الفجر؟ الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة، مرات سبعة كمان. كسل كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الله يحزن. شو هذا؟ أظن أن تعجبك شيخنا ناعمة و مو أسي؟ لا ناعمة جدا. طيب. في حد من الإخوان قاعدين الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كيف بس بصحى وبسمع؟ أما بصحاش ده. طيب هو هون بصحى وسمع. كل مين دخل يمين؟ صح. هيك وهيك يعني؟ رحت يا شيخ. ليش ما بتفيني الساعة الصبح؟ والله يرجع الصغار عندي بالبيض بالكون بالجوال أنا في شيء بعد الصراحة ما هو بحد الحق وقال أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيكون ضلوا معيصون يبقوا ساعتين ثلاثة عند عيصون، وهذا السبب تأخر أنا. ما في سبب ثاني؟ لا. انت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا. اذا تجوز على التلفزيون الشيخ قوي البركة. العشر عشر وصف نحن فتحنا الطريق مشان بس هو ما راجع. سلام اهلين. بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات محافظ عليه الحمد لله بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ مش كلها. شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها، نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟ مش دائما. مش دائما. نترك الصلوات كلها، نمسك صلاة العشاء بتصليها مع الجماعة؟ مش دائما. مش دائما. ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟ لا يصلي على المغرب. أنا بقول لك كلك كمان تصلي المغرب. سفيت الحمد لله جزاك الله خير. بروح من الدكتورة مرات بكون عوضه طبعا بميل يصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب. بروح البيت بفك وضوء بتعشى. وصونا الجماعة بالاختصار. أنا ما بهمني التفاصيل. بهمني لا ما شفت كيف. يعني بهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد؟ بكون في عشقول واحد تقصير. فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟ والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدوه. تعرف وبتحرف ليش با؟ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية. أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها

هذا رمضان قبل رمضان. أخونا رمضان اللي خليت معك. نعم. مش خاصة يعني عن جماعة التوحيد سألك أكثر من مرة. والله لابد يسأل. على ذكر وقت صلاة العشاء. نعم. من الخطباء من ذكر بأن العشاء وقتان. وقت اختيار ووقت اضطرار. نعم. وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. حكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل. قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟ على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. ما هو وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟ العشاء الفجر. طيب. وبالنسبة للفجر؟ طلوع الشمس. لا، الصلاة الأخرى. ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة للعشاء. في الظهر. الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف. هو العشاء ينتهي بنصف الليل. يعني. شو الفرق؟ لا انا بدخل حكايه الاضطرار يعني انت اللي بتقول انا فهمانه. نعم. بس يا ترى انت فهمان اللي بيقصده؟ هذا الحديث اخي لم يساق لبيان انه كل صلاه تمتد الى وقت الصلاه الاخرى، وانما سيق لبيان ان الانسان اذا نام عن الصلاه فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيقا لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، لما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وصحب بيت لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر ووقت الظهر. أما وقت العشاء فأنت بتعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها. لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل الحديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك الله. نعم. بالنسبة للترك المزكاة. بالنسبة لإيش؟ تركي. تركي. الوالد توفي كان في عنده أموال كان يزكيها. لا لا لا. وزعنا الزكاة على الورثة. تركي. يحق للوارث إنه يزكي. تركي اللي أخذهم قبل ما يبدأ عليها عام. نعم. يعني يزكي حصته اللي أخذها. أنت لما بتقولي حق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. 20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. وإياك. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب بحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثم من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويطالب 102.5 أول ما امتلك. وهذا هو السؤال بعينه. لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. أهل نعم. إذا معناه ما منفرق بين يجب وبين يحقه. بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من الشركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكي؟ أنت تزكي ولا هو يزكي؟ هو يزكي أو معي أنا كدين كدين يعني. انت وافقت على ترقية جارك لكلامك، قال دين، انت مال اخوك دين، انت مدينه، شفت الضيف يعني. انا عارف مش انا اللي جاي، الوالد اللي جاي يعني المرحوم. اي نعم. كيف صارت بهاي صارت مشكوك يا ابوي؟ مشكله ثانيه يعني، كل واحد له نصيبه الا الاصغر ما وصل نصيبه، نصيبه اللي كان معي انا كذين عندي. أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر، وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف جنبات. أنت حاوي